ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبكم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا

أفلا يتدبرون إن الله كان شيء حسيبا وإذا صدق الله